السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على منارة العلم والإيمان لمحبة الرحمن. موعدنا اليوم مع قراءة الحديث الرابع من سلسلة أحاديث الأربعين النووية. راوي الحديث هو أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصيغة الحديث: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. طيب، احنا اتفقنا مع بعض ان لما بلاقي في صيغة الحديث سمعته يبقى دي كده من اعلى الصيغ، لان معناها ان الصحابي اللي راوي الينا الحديث سمع الحديث مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش في وسيط ما بينه وما بين الرسول وهو بينقل لنا الحديث. من الصيغ القوية كمان كلمة حدثنا، لما نلاقي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي برضو من الصيغ القوية، ولكن هنا بتحتمل معنيين. إما المعنى الأول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده مباشرة للصحابي اللي روى إلينا الحديث، أو إنه قاله لصحابة آخرين وهم نقلوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كمان لما بلاقي على الحديث رواه البخاري ومسلم، يبقى هنا مخرج الحديث جمع ما بين البخاري ومسلم، يبقى ده كده من أعلى درجات الإسناد في الحديث. يلا مع بعض نقرأ الحديث. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجاله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. زي ما انتوا شايفين بنخلي بالنا من الوصل والوقف، وقفت أسكن الحرف، وصلت بحرك الحرف بالحركة الموجود عليها. لازم نقرأ الحديث صح، لأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فله قدسيته. فزي ما بهتم إن أنا أقرأ القرآن الكريم صح، لأنه كلام الله المنزل على رسوله وعبد محمد صلى الله عليه وسلم، فلازم بقرأه قراءة صحيحة مفسرة مجودا ومرتلا كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم برضو إن أنا أقرأ الحديث قراءة صحيحة. شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.